حدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء وقل داعي ترد عليه دعوته. حضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، يأتي مالك رحمه الله تعالى بهذا الأثر سواء كان موقوفا كما هنا أو مرفوعا في موضع آخر، فإن هذا مما لا يقال بالرأي، لأن فتح أبواب السماء واستجابة الدعاء ليس موضع اجتهاد ولا استنباط، فلا يكون إلا توقيفيا، فله حكم الرفع. وساعتان تفتح لهما أبواب السماء، المراد بالساعتين ساعة لغوية وليست ساعة زمنية اصطلاحية جزء من 24 ساعة من اليوم الليل، وتفتح لهما أو تفتح فيهما أبواب السماء. يدل بمنطوقه أن السماء هواء فضاء أو جرم له أبواب تفتح وتغلق، جرم له أبواب تفتح وتغلق. وفي هذا رد على علماء الهيئة الذين يقولون السماء فضاء لا نهاية، والذي نراه أزرق زرقة البعد في مرأى العين. نقول هذا حد علمكم، ولكن عندنا السابق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأخبرنا عن عنان ومشاهدة، شاهدها صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ جاءها ولا لا؟ لقد جيء به إليها وطرق جبريل باب السماء فقال له ملك السماء خادم سماء الدنيا، وبعض العلماء يسميه اسم فلب، قال من؟ قال انا جبريل. قال أي معك احد؟ قال بلى، معي محمد. أو ارسل الي؟ قال بلى، مرحبا. هذا يدلنا ايضا على ان سمك السماء او سمك السماء شفاف مثل الذباب ولا جرم كثير؟ لا ما هو شفاف. قل من يقول جبريل معك احد؟ لو كان شفاف يشوف اللي وراه، ولا الذباب مصنفر يشوف من واحد جهه واحده؟ لا. وقد اخبر عنه صلى الله عليه وسلم ما بين الارض والسماء الدنيا مسيره كم؟ 500 عام. وسمك السماء مسيرة 500 عام، ما صدى مسلح 15 سنة؟ لا. وفيها بروج وفيها طرق وفيها أشياء ما علمها إلا الله. هذه السماء السميكة البعيدة الارتفاع تفتح أبوابها، كم أبوابها ما ندري ولا يخصنا، لما يهمنا من باب الاعتقاد والتصور ان السماء سقفا محفوظا، والسماء بنيناها بايد، الايد القوه ما هو جمع يد، لا الايد القوه، واللي يبنى بقوه وينوه عنه من جانب رب العزه انها بنيت بقوه. تبقى شفافه قطعه ورق ولا بلاستيك ولا شيء ولا شيء ما يعلم قدرته الا الله. أي الوهلة هنا تفتح أبواب السماء، وهنا يقول ساعتان، وهل هما ساعتان فقط؟ تقدم لنا قريب في يوم الجمعة في باب الأوقات خير يوم طلعت عليه الشمس إلى وفيه ساعة لا يسابقها عبد قائم يصلي يدعو الله أو يسأل الله شيئا إلا أعطاه حاجة. يبقى هذا وقت إجابة آدم ولا لا؟ وقت إجابة. هنا يقول حضرة النداء يعني وقت النداء للصلاة ووقت الصف. الصف للقتال في سبيل الله. اذا وقت الجمعة او الجمعة للساعة ايضا تجاوب الدعوة. جاء في السجود اقرب ما يكون العبد الى ربه وهو ساجد. الاوقات التي تجاب فيها الدعوات متعددة. لكن لو ان حديث يأتي باثنين وحديث يأتي بواحدة وحديث يأتي بثلاث المجموع كل الكل عندنا بقدر ما يأتي لنا. فمن الساعات المعتبرة في اجابة الدعاء وتفتح ابواب السماء وقت النداء. وهنا رجع قليلة خطوتين. خطوة الى ادبار الشيطان وخطوة الى محاكاة المؤذن. انظر الى الصور الثلاث. المسلم حينما يسمع المؤذن يقول الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله ماذا يفعل؟ يقول مثل ما يقول. الشيطان حينما يسمع ذلك ماذا يفعل؟ يدبر وله دراس. فارق ما بين الاسلام والكفر. فارق ما بين المؤمن والشيطان. هي قضية خليقة اولى. لما امر الله سبحانه الملائكة ان تسجد لآدم ماذا كانت النتيجة؟ فريقان. فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس ابى واستكبر. فهنا المؤمن سمع المؤذن مرحب الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. الشيطان سمع المؤذن ما استطاع ان يقول مثل ما يقول ادبر. عين الصورة في بابع الخلقة او في قصة الخليقة والان تتمثل معنا. فتلك اللحظة التي فيها الموقف متغير تفتح ابواب السماء لمن؟ لمن يدعو الله. يدعو عند الاذان. وقد جاء الحديث ان هذا في اول الاذان ولا في نهاية الاذان ولا في اثنائه. امرنا بالدعاء متى؟ قولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم صلوا الله لي الوسيلة. هذا الدعاء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الى اخر. فهناك الدعاء. اذا من ابواب او من اوقات استجابة الدعاء وقت النداء. اي النداءات؟ الصلوات الخمس بكامله. ووقت الصف او حضور الصف. واعتقد انه ليس هناك اعظم على المسلم طاعة لله ومجاهدة للنفس كوقوفه في الصف في سبيل الله. لان هذا الموقف ماذا وراءه؟ الموت. الشخص الذي يقدم نفسه لله هل يمتنع بعد ذلك ان يركع او يسجد لله ركعات؟ هل يمتنع ان يمسك يعطس وجوع شوية في نهار رمضان؟ هل يمتنع ان يقدم شيئا جزءا من ماله في الزكاة؟ لا يمكن ابدا. الشخص الذي يجود لنفسه كما قالوا يجود بالنفس ان ذن الجبان بها. والجود بالنفس اقصى غاية الايه؟ الجود. فإذا جاد بنفسه لم يبخل بماله. وإذا قدم روحه ورأسه في سبيل الله لم يبخل بشيء من النصب في الصلاة أو الصيام. ولذا سمي جهاد. لأن الجهاد بذل الجهد أقصاه. ولذا اتفقوا في اللغة لا يقال اجتهد في حمل الكتاب بيده. لا يحتاج إلى جهد. لكن يقال اجتهد في حمل الحجر الكبير أو الكيس المليء. اجتهد في حمله حتى وصله. لانه يحتاج الى ايه؟ الى جهد. فكذلك الجهاد بذل الجهد بكل الجوانب. بنفسه، بماله، بعقله، بكل حركاته، ليس فيه ثواني. اذا تلك الساعة هي ساعة الايه؟ ساعة الاجابة. فالمواقف فيها والمشاهد لها متعددة في سيرها، في اثارها، ومواقف الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة الى اخره. اذا هذان الوقتان لا مانع ان يوجد ايش؟ اوقات اخرى في السجود. يوم الجمعة ساعة من ساعاتها. وقت السحر ينزل ربنا الى سماء الدنيا فيقول هل من هل من هل من الى اخره، فهناك يناديهم ليه؟ يردهم ولا ليستجيبوا اليه؟ والقاعدة العامة، واذا سألك عبادي عني فاني، هنا شرط اساسي اجيب دعوة الداعي اذا دعت فليستجيبوا لي. الاستجابة الى الدعاء او الاستجابة الى الاوامر والنواهي والطاعة وليؤمنوا بي. وقد جاء حول هذا الامر كما يقولون شروط وانتفاء موانع. من شروط استجابة الدعاء قل ما داع ترد دعوته، بشرط ان يكون مطعمه حلال ومشربه حلال وعدم وجود مانع وهو اكل الحرام، او ان يدعو بمحرم كما جاء في بعض الروايات ما لم يدعو بقطيعة رحم. سبحان الله، يعني المعاصي كثير والآثام كثيرة، قد يستجاب بنصرته على من ظلمه، باستيفائه حقه، بشفاء مريضه، بغنى فقره، بقضاء حياته، بإذن شيء، ولو استكثر من الدنيا ما شاء، ولو استقر المسألة أبسط ما تكون يستجاب له. إلا قطيعة الرحم لا، لأن الله لا يصائب عليه، يأمر بصلتها فكيف يصائبك على قطيعتها؟ لو دعوت على ذي رحم لك بشر لا يستجاب لك، لأن كلمة رحم معناها الرحمة. وكما قالوا الداعي حينما يتوجه إلى الله يكفي في ذلك أنه عرف من يجيبه عند اضطراره. ولذا جاء في دعوة المظلوم أن الله سبحانه يقول لأنصرن المظلوم ولو بعد حين ولو كان كافرا. وقال في بعض الروايات علم أن له ربا يستجيب دعاءه فدعاني، يعني ظالم أو كافر بالله وفي ساعة الاضطرار يتوجه إلى الله يقول له مرحبا، انظر إلى ساعة فضل الله، مروءة العالية الرفيعة الذي يعفو أو يغفر لعدوه عند الحاجة. تظهر حقيقة المعدن الأصيل في نفسية الإنسان حينما يقدر على عدوه ويعفو ويسامح. انظر إلى مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهي القدوة والمثل الأعلى في فتح مكة. حينما انتهى الأمر ماذا قال؟ ماذا ترون لعوف فاعل بكم؟ معنى هذا تعال بنبي سحسان خرج مختفيا من مكة ولجأ إلى الغار وترك وراء إلى آخره، ثم جاءوا وراءه إلى المدينة وحاربوه في أحد وفي الخندق والتقوا في بدر ووقع ما وقع، وها هم اليوم في قبضة يده. الكل ما يملك شيء، ها ماذا ترون من فعل بكم؟ يرجعون إلى المعدن الأساسي. الآن أخ كريم وابن أخ كريم، فمقابل هذا ما كان في اخ كريم وابن اخ كريم وكان السابق الامين، ما نفعت اخوته ولا نفعت صداقته، وفعلتم معه ما فعل. لكن هنا حينما اعترفوا ورجعوا وجاءت مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم اذهبوا فانتم الطلقاء. اريد ان ياتي انسان بمثال واحد في التاريخ في قتال الامم او الشعوب او الدول وقع شيء من ذلك، اللهم الا ما تقال في بعض صور صلاح الدين الايوبي حينما ظهر بقلب الاسد وقدر شخصيته وانسانيته وكرمه. يهمنا في هذا المولى سبحانه حينما يتوجه اليه الكافر في حالة ما يكون مظلوم ومضطر، فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوته وينصره لأنه رجع ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، بنعلم شيء آخر أهمية الدعاء وان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه ايه؟ مخ العبادة. الدعاء هو العبادة. جميع العبادات مبناها على الدعاء. تصلي اول شيء اياك نعبد. تسأله الدعاء سؤال اهدنا الصراط المستقيم. الصيام للصائم فرحتان، دعوتان عند فطره وعند ايه؟ سحوره. مع فرحته دعوة. وكذلك الزكاة، كان صلى الله عليه وسلم يدعو لهم عند صلاته، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، يدعو لهم. وكذلك الحج كل ذكر من التلبية الى التحلل الى اخر لحظة. فكل العبادات تدور حول الايه؟ الدعاء. لان الدعاء محض التجاء الى الله، وهذا هو المراد من العبودية، وهو التذلل والخضوع الى المولى سبحانه وتعالى. ومن هنا كان صرف شيء من الدعاء لغير الله انصراف عن الله. والانصراف عن الله ايش يكون؟ شرك مع الله. لا، اخلص الدعاء الى الله. وهنا ناحية عامة وتعرضنا اليها عند اسماء الله الحسنى وعند الدعاء، والدعاء بالاسم الاعظم. وكانت هناك المناسبة اجابة الدعاء حقيقة، او الاسم الذي تدعو به حقيقة في حالة اضطرارك. انظر ماذا يخطر على قلبك من اسماء الله او صفاته تسلو بها، هو الذي يتناسب مع حالتك تلك، وبقدر ما تخلص بينك وبين الله وتنفض عنك غبار المشاركة او المساحة او التعلق تحقق بالاجابة. واشرنا سابقا في قضية سارة هاجر رضي الله تعالى عنها او عليها السلام، حينما جاءت باسماعيل وانتهى الماء وقامت تطلب الماء بين الصفا والمروة. معلوم ما في اغاثة هناك، ما اجابها في اول شوط ولا في الثاني ولا في الثالث، وتركت حتى سعت كم مرة؟ 7 اشواط. كما يقول علماء الرياضيات العربية او الانفرائض، هو نهاية العدد. لماذا تترك حتى تتعب؟ كان لديها عتم وامل في ان ترى وراء الاسمة ما يضيفها. كانت تصعد الجبل لعلها ترى قادم رائح او غابي. ما يعني لا زالت خيوط الامل في الارض موجودة. وبعد مرة واثنين وثلاثة وخمسة وستة بدل عندها امل ولا شيء؟ ابدا. اذا انقطع الامل من الارض وتعلق الرجاء بالله، فكانت الاجابة السريعة. مهبل ولا شقاء ولا مطر صحابة تجيها عين تنبؤ من الصخر وتظل الى اليوم. هذا بقدر تمحص قلبها وصدق توجهها الى الله كانت الاجابة، وكانت الاغاثة وعظيم المنة في ذلك الوقت. ومن هنا وجب على المسلم حينما يتوجه الى المولى سبحانه بالدعاء، يجب ان يحاول اولا يهيئ نفسه بان يقطع كل مفاضل القلب وكل فواغل النفس عن الدنيا وعن الناس، ويتجه الى المولى سبحانه. ولذا اقرب ما يكون وهو ساجد، ما عنده احد ولا سيد احد ولا مشتغل باحد، جبهته على الارض ذلة لله، وبصره في الارض خاضعا لله، وليس هناك اي مشاغل ولا رجاء ولا الامال الا في الله سبحانه وتعالى. فمن هنا كان اقرب ما يكون الى الله. والله تعالى اعلم.